قال ابن تيمية هنا في الجامع، جامع المسائل الجزء السادس صفحة 416: ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. تعطيل المفاسد بمعنى ألا يفعل أصلا الفعل، إذا ما لم يتمكن الناس من التعطيل مطلقا حينئذ يأتي ماذا؟ يأتي التقليل، يأتي التقليل. وأنها تقدر خير الخيرين بتفويت أدناهما، وتدفع شر الشرين باحتمال أدناهما. وقال في الفتاوى كذلك الجزء 23 صفحة 343: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. فساد قليل أراد أن يدفعه أخذته الغيرة، أراد أن يدفعه فيترتب عليه ماذا؟ فساد كثير. يجوز شرعا؟ لا يجوز. يأثم؟ نعم يأثم، لأنه فعل معصية. إذا قل لا يجوز أن يدفع، حينئذ دل ذلك على أن هذا حكم شرعي، أن هذا حكم شرعي، حينئذ يكون المرد إلى الشرع، كتاب والسنة. قال: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين. فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. وانتبه كلام تيمية رحمه تعالى لا يعني به التلبس بالشرك والكفر، وإنما يعني به المحرمات والواجبات، ما هو دون ذلك. فلا يجعل كلامه هنا في التلبس بماذا؟ بالكفر والشرك، لا، هذا باطل. ولذلك في مواضع نص على أن الشرك لا يقبل الضرورة، لا تخلو الضرورة، فهو محرم في جميع الشرائع. وحينئذ ما كان محرما في جميع الشرائع لا يقول ماذا؟ ضرورة. هل يستطيع أحد أن يدعي الضرورة في الزنا أو اللواط؟ قل له هذا ما يقبل الضرورة أبدا. والشرك كذلك لا يقبل الضرورة. إذا متى أن يكون مصلحة تتعلق بواجب أو محرم لم يكن ذلك الواجب أو المحرم من حيث الفعل أو الترك لم يكن متفقا على تحريمه، ولم يكن متمحض الفساد، وإنما يكون من وجه دون وجه، من وجه دون وجه. وهذا أكثر ما يكون فيما إذا كانت الحسنة لا تنفك عن ماذا؟ عن سيئة. وهذا في زماننا كثير، أنت تريد تسافر للدعوة إلى الله عز وجل أو لحج وعمرة طاعة، لا يمكن أن تسافر، طبعا إذا كان بر لا إشكال فيه، لا يمكن أن تسافر إلا عن طريق المطارات مثلا. الأصل في المطارات هذه لا يجوز الدخول، محرمة، اختلاط ومحرمات وأمور سفور وتبرج إلى آخره. ماذا تصنع؟ هذه حسنة لا تنفك عن سيئة، وكذلك الصعود في الطائرة حسنة لا تنفك عن سيئة، ماذا تصنع؟ لابد من ماذا؟ لابد من ارتكاب هذه المفسدة وهي قليلة في جانب المصلحة. حينئذ وجدت حسنات في هذا الزمان، وذكرها ابن تيمية في رسالة الحسنة والسيئة، لا توجد حسنة دون أن تنفك عن بعض المعاصي هي ملازمة لها. ماذا تصنع؟ أنت تريد أن تعمل ولابد من مديرة تكون امرأة، ماذا تصنع؟ تترك العمل، تكون منكر، فينظر فيها بهذا الاعتبار. أنا لا أفتي، ينظر فيها بهذا الاعتبار أن ثم حسنات لا تفك عن سيئات. فقال رحمه الله تعالى: ومطلوب ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. وهذه كما ذكرت يعني قاعدة لابد من جعل سلسلة فيها إن شاء الله تعالى، شرحناها في قواعد ابن سعدي في أول قاعدة ذكرها. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 12: قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، ما يحبه الله ورسوله. قال: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقته أهله. وابن تيمية رحمه تعالى له رسالة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنها تدخل في هذا، أول ما يدخل في هذه القاعدة تحصيل المصالح ودرء المفاسد هي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه تعالى: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. هذا كلام قيم رحمه تعالى، هو كلام حق لا إشكال فيه. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. لذلك أجمع أهل العلم على أن الحاكم الكافر الذي ثبت كفره ببرهان صريح أنه لا يجوز الخروج عليه إلا مع القدرة، إلا مع القدرة، معنى أن يزال ويوضع مسلم مكانه. أما يزال فقط ويترك بعد ذلك انتخابات وبرلمانات هذا لا يجوز شرعا، وإنما لابد من إزالته ويوضع مكانه. وأما مجرد هكذا الشعب يريد إسقاط الرئيس ويمشون الناس وبعد ذلك تأتي الديمقراطية ثم يقول هذه ثورة مباركة، لا، ليس بالصحيح. وإنما لابد من النظر في الوسيلة وفي المقصود، ما هو المقصود؟ لأن ليس المقصود إسقاط فقط، هذا ليس المقصود شرعي، وإنما المقصود ماذا؟ أن يحكم الناس بشرع الله تعالى، وإذا لم يتوصل إليه إلا بخروج لا أشكال فيه، لا نزاع في ذلك، لكن لابد من ماذا؟ لابد من القدرة. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.